ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، نسألك في هذه الساعة المباركة في ساعة إجابة، وأنت الله سبحانك في سماء الدنيا تقول هل من سائل فأعطيه، نعم يا ربنا نحن السائلون. نسألك شفاء وعافية يا ربنا ورحمة منك لنا أجمعين وسكينة وطمأنينة. نسألك يا ربنا، فأنت الله السميع القريب المجيب سبحانك يا ربنا. نسألك يا ربنا عفوا وعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبين الأمر، أمر المرض والضر يا ربنا، وأن تبطله يا مولانا سحرا وحسدا وعينا ونظرة ومسا ونفسا وعقادا، وكلنا ولا تكن علينا ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا، واكتب لنا أجمعين العفو والعافية دائما وابدا يا رب العالمين. بسم الله أرقيك أنت وزوجك بسم الله من آثار السحر بينكما وعليكما وفيكما، مفرقة ومقلقة مفرقة فيما بينكما. بسم الله أرقيكما مما يريد تفريقا، مما أثر ويؤثر، عليك وعليها. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله أرقيكما والله يقيكما ويكفيكما ويشفيكما ويحميكما ويعافيكما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد شديد وعيون قديمة عظيمة شديدة، أثرت على الرأس، أثرت على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب، أثرت على القلب والصدر والبطن، أثرت عليك وعليها، أثرت على الفرج. بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يكفيكما. بسم الله حرك يا ربنا ساكنا، وأنفق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا، احلل يا ربنا ما عقد فيه لزوجته، احلل يا ربنا ما عقد في زوجته له. اللهم احلل يا ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. اللهم اطل يا ربنا سحرا مدسوسا أم يدسه في التراب، اطل يا ربنا سحرا مدسوسا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، اطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، اطل يا ربنا سحرا صامتا، اطل يا ربنا سحرا صامتا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ولا يظهر ولا يبطل. أظهر يا ربنا أظهر يا ربنا الضر كله, أظهره يا ربنا وأظهر آثاره, واحلل يا ربنا عقده وفك مرابطه, وعليك يا ربنا بساكن عليه, وعليك يا ربنا بساكن عليه, عليك يا ربنا بمارد وعفريت ظالم في الجسد ومن حول الجسد. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخافه ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله ممن نخاف ونحذر, ممن نخاف ونحذر, نعوذ بالله من سحر ساحر وساحرة, نعوذ بالله من حسد حاسد وحاسدة, نعوذ بالله من عين عائن وعائنة, نعوذ بالله من مارد وعفريت ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين, سكروا الأجساد ومن حول الأجساد ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا علينا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيك أنت وزوجك من أثر بينكما, من أثر بينكما قوي شديد عظيم. بسم الله أرقيك من نفس, من نفس عليك, من نفس فيك, من نفس من حولك تريد تفريقا بينك وبين زوجك, تريد تفريقا بينك وبين زوجك. بسم الله أرقيك من نفس تعلقت فيك حسدا وحقدا, بسم الله أرقيك من نفس تعلقت بك وعليك حسدا وحقدا, تعلقت فيك وبك وعليك ظلما وانتقاما, تعلقت فيك وعليك وبك ظلما وانتقاما. بسم الله أرقيك من نفس تعلقت فيك وبك وعليك هوى وعشقا, قد شغفها حبا, قد شغفها حبا, قد شغفها حبا. بسم الله أرقيك من نفس تعلقت, تعلقت فيك تريد تفريقا بينك وبين زوجك. بسم الله أرقيك من نفس تعلقت بك وفيك أثرت, أثرت عليك مع زوجك وطرفت الزوج. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون, إنهم لمحضرون لمحضرون لمحضرون, حسبنا أنت يا ربنا على من غاب عن الجسد عند الرقية, على من غاب عند ال... على من غاب عند الرقية, على من غاب عند القرآن والصلاة والذكر, وأتى في الجسد ومن حول الجسد بين الزوجين وعليهما. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله, اكفهم يا ربنا ساحرا من الجن ظالما طيارا له عقد في الجسد, اكفه يا ربنا ساحرة حاسدة حاقدة عاشقة محبة ماردة وعفريتة, اكفه يا ربنا ساكنة في الجسد ومن حول الجسد ربطت, ومن حول الجسد عقلت. بسم الله يرقيك من شرها, بسم الله يرقيك, بسم الله يرقيك من ضرها وكيدها ومكرها وغلبتها عليك. بسم الله, بسم الله يرقيك من ربط, من ربط, من ربط تشتكيه, من ربط, من ربط, من ربط, من ربط تشتكيه. بسم الله أرقيك من رابط, من ربط ورابط, من ربط ورابط, من ربط ورابط. ربطك عن زوجك، ربطك عن زوجك، ربطك عن زوجك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، الذي لا يضر مع اسمه شيء، مارد وعفريت، وعقدهما وفرهما وخبثهما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساحر وساحرا، حاسد وحاسدة، ومعجب ومعجبا، ومعجب ومعجبا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك أنت وزوجك مما بينكما، مما بينكما وممن بينكما، جعل الحواجز والحجب، بنى الحواجز والحجب بينكما. يا رب نحلل هذه العقد، فيه لها وفيها له، احلل يا ربنا عقدا قوية سميكة متينة، عظيمة قوية قديمة وجديدة، وتتجدد وتتقوى وتعظم وتتنقل، وتتجدد وتتقوى وتعظم وتتنقل في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما ربط، أبطل يا ربنا ما ربط بسبب سحر وعين وحسد ونظرة ومس وعقد. وعليك يا ربنا برابط، ربطه عنها، صرفه عنها وصرفها عنه، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. اللهم أره يا ربنا ربطاً، أره يا ربنا سبابه، وأره يا ربنا من ربط، واحلل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا بحولك وقوتك. وكذلك نري إبراهيم، نري إبراهيم، أره يا ربنا، أري عبدك يا ربنا بره، أره يا ربنا بره، وجهك بره يا رب العالمين. وأبطلها واهلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. وكذلك نري إبراهيم، نري إبراهيم، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، هذه يا ربنا هذه العقد، واحللها من الروح والعقل والجسد، واحللها من قلبه يا ربنا وبطنه، من قلبه وصدره وباطنه، احللها يا ربنا من رأسه وعصبه، احللها يا ربنا من المخ والمخيق ومراكز الإحساس والعصب، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت عليهما وتفرقت سحرا وحسدا وعينا. أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها. بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك من رابط بسبب السحر العظيم والحسد بسبب السحر العظيم والحسد. والحقد عليك وعلى زوجك والحقد عليك وعلى زوجك والحقد عليك وعلى زوجاتك. احل يا ربنا هذه العقد مربوطة ملتوية ملوية قوية عظيمة شديدة أسفل الظهر في البطن أثرت أثرت أثرت أثرت على آلته ربطت عقدت أثرت على آلته. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم احل يا ربنا ما عقد عليه بينه وبين أهله. احل يا ربنا ما عقد بينهما وعليهما وفيهما. احل يا ربنا ما عقدوه فيه وعليه وبينه وبين زوجه فيه وعليه وبينه وبين زوجه. احل العقدة اللهم احل يا ربنا العقد كلها. اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا اطل يا ربنا سحرا عاشقة عاشقة عاشقة مفرقة انسية وجنية. اطل يا ربنا سحرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها. اطل يا ربنا سحرها واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. أطل يا ربنا سحرها وفك يا ربنا عقدها وأطل يا ربنا آثرا عظيما عقد في الجسد وخارج الجسد. أطل يا ربنا سحرا في الجسد أطل يا ربنا عقدا في الجسد أطل يا ربنا سحرا في الجسد أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد على الربط والتعطيل على الربط على الربط على الربط على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق. أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. هطله يا ربنا بحولك وقوتك هطل يا ربنا ما على الرابط هطل يا ربنا سحر رابط هطل يا ربنا سحر رابط هطل يا ربنا حسدا سبب رابطا سبب رابطا بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته. بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله من حسد حسد عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جديدة عين عين عين عين قديمة عين عين عين قوية عين عين عين نظرك عين عين عين عين عين عين لها أثر قوي عظيم شديد سببت ربطا. أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين حاسدة حاقدة. أطل يا ربنا أثر عين من إنس وجن من إنس وجن من إنس وجن. أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين قوية عظيمة شديدة. أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته. أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين على قوته ونشاطه على قوته ونشاطه وحسن خلقته وأخلاقه. أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. أطل يا ربنا أثر عين قاتلة قاتلة قاتلة نافذة. أطل يا ربنا أثر عين عين معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين عليه وعلى زوجته بينه وبين زوجته فيه وفي زوجته. أطل يا ربنا أثر عين أثرت برابط أثرت برابط أثرت برابط حط لي يا ربنا أثر عين عين عين عين عين من معجبة من معجبة من معجبة من معجبة من معجبة من معجبة به من معجبة من معجبة به من معجبة من معجب بها بإنس وجان بإنس وجان إن الله سيبطله إن الله قادر حصل يا ربنا صار عين عين عين عين معجبة وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فيها عين جارية فيها عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللهم اطل يا ربنا أثر عين كان سببا في رابطه اطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين خفية مخفية معها نفس نفس نفس نفس تعلقت نفس نفس نفس نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس من نفس خبيثة خبيثة خبيثة ظالمة يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية بسم الله يرقيك من نفس من نفس بينك وبين زوجتك بينك وبين زوجتك بينك وبين زوجتك عليك وعلى زوجتك فيك وفي زوجتك بسم الله بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس من نفس حلت واستقرت حلت واستقرت حلت واستقرت بسم الله يرقيك من نفس من نفس حلت واستقرت حلت واستقرت حلت واستقرت بالوجه بالوجه بالعقل بالعقل بالإدراك بالإدراك بالمخ بالمخيخ بمراكز الإحساس والأعصاب بسم الله يرقيك من نفس من نفس حلت واستقرت حلت واستقرت حلت واستقرت في القلب في القلب وفي الصدر حلت واستقرت في البطن حلت واستقرت حلت واستقرت بالفرج بالفرج بالفرج بالفرج ربطت ربطت عقدت عقدت عقدت عقدت بسم الله بسم الله يرقيك من نفس من نفس ساحرة من نفس ساحرة من نفس ساحرة من نفس ساحرة بسم الله يرقيك من نفس من نفس ساحرة من نفس ساحرة من نفس ساحرة بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس من نفس مخوفة من نفس مرعبة من نفس مخوفة بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس ربطت ربطت ربطت آلتك ربطت عضوك اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله بسم الله فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أقضي يا ربنا سحر الطلاق أقضي يا ربنا سحر الشقاق أقضي يا ربنا سحر عدم الوفاق وحسدا يؤدي لذلك كله وأثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين عقدت وربطت وسلسلت في الجسد وسلسلت في الجسد أطل يا ربنا أثر عين تسلسلت سلسلت في الجسد تسلسلت في الجسد أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين لا زال أثرها فيه وفي زوجه أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين قديمة قديمة قديمة أطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية اقضي ربنا أثر عين، اقضي ربنا أثر عين مع سحر عظيم، مع سحر عظيم اقضي ربنا سحرا، سحرا عظيما مع حسد شديد، مع حسد شديد ومع أثر عيون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. ربي أرني، ربي أرني، وكذلك نري إبراهيم، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل سحرا وحسدا وأثر عين. اللهم أبطل يا ربنا أثر سحر وحسد وأثر عين. اللهم أبطل يا ربنا أثر سحر وحسد وعين ونظرة. أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها من القلب، من القلب، من الصدر، من الصدر، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، ومن البطن، ومن البطن، ومن الفرج، ومن الفرج، ومن الفرج. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، من الفرج، من الفرج، من الفرج، من الفرج، اطل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، من الراس، من الراس، من الراس. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. فقل يا ربنا هذا الأثر، وحي يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا كلها، فك المرابط يا ربنا كلها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي الرأس، الرأس، بسم الله. يرقي المخ والمخيخ، بسم الله. يرقي الجبهة، بسم الله، بسم الله. يرقي الوجه، بسم الله، بسم الله. يرقي الصدر، الصدر، والقلب، والقلب، والقلب، من أثر فيه وعليه، من أثر فيه وعليه. بسم الله، بسم الله. أرقي البطن، بسم الله، والفرج، والفرج، والفرج. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا. بسم الله. يرقيك من نفس، من نفس حالت بينك وبين أهلك، حالت بينك وبين أهلك. بسم الله. يرقيك من مس، مس، مس، مس، مس، مس، مس، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم احفظه يا ربنا من شيطان مارد، احفظه يا ربنا من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان مارد. بسم الله. يرقيك، بسم الله، من نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، بينك وبين أهلك، حالت بينك وبين أهلك. بسم الله. يرقيك من شيطان، من شيطان، من شيطان، حال بينك وبين أهلك، حال بينك وبين أهلك، ربطك، ربطك عن أهلك، ربطك عن أهلك. بسم الله، بسم الله. يرقيك من رابطة، بسم الله. يرقيك من رابطة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا سحر رابطة، أبطل يا ربنا حسدا، حسدا كان سببا للرابطة. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقيك، بسم الله. يرقيك من أثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، كان سببا للرابطة، كان سببا للرابطة. بسم الله. يرقيك، بسم الله، بسم الله. يرقيك ممن ربط، ممن ربط، ممن يربط بالليل والنهار، بالليل والنهار. بسم الله. يرقيك ممن جثم على قلبك وصدرك، ممن جثم على قلبك وصدرك. بسم الله. يرقيك ممن ضيق صدرك، ممن ضيق صدرك، من أهلك، من أهلك. بسم الله. يرقيك، بسم الله. يرقيك ممن أعماك عن زوجتك، ممن أعماك، أعماك، أعماك، أعماك، أعماك عن زوجتك، ممن أعماك، ممن صرف قلبك، ممن صرف عقلك، ممن صرف فكرك، عن زوجتك عن زوجتك بسم الله بسم الله يقيك من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان المارد من شيطان العفريت من شيطان من شيطان من مس مس ونفسه مس ونفسه بسم الله يقيك من مس مس ونفسه مس ونفسه مس ونفسه حالا بينك بينك وبين زوجتك حالا بينك وبين زوجتك الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا سحر ربطه أقضي يا ربنا حسدا يا رب أقضي يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين قوية قوية تبعها مس تبعها شيطان تبعها شيطان تبعها شيطان كان سببا للربط كان سببا للربط كان سببا لربط عظيم حال بينك وبين أهلك حال بينك وبين أهلك حال بينك وبين إتيانك لأهلك الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه فاطل يا ربنا سحر تفريق وحسدا يفرق وأثر عين يفرق فاطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة شريرة غضوبة غضوبة غضوبة ساخطة ساخطة ساخطة وتعلقت رغبة وتعلقت رغبة رغبة رغبة رغبة رغبة وهوى وعشق وهوى وعشق بينك وبين أهلك عليك وعلى أهلك بسم الله بسم الله يقيك والله يقيك والله يكفيك بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فضل يا ربنا أثرا قويا فضل يا ربنا أثرا شديدا فضل يا ربنا أثرا قويا على الربط على الربط على الربط على الربط على الربط على الربط على الربط على الربط على ذهاب الهمة الهمة الهمة الهمة بسم الله يرقيك بسم الله مما أثر عليك مما انصرفت عن زوجتك فضل يا ربنا هذا الأثر أثر صرف صرف صرف صرف صرف صرف صرف صرف صرف صرف صرف عن زوجتك بسم الله بسم الله يرقيك ممن صرفك ومما صرفك مما صرفك وممن صرفك عن زوجتك عن زوجتك عن زوجتك بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك ممن أثر على قلبك وصدرك وسمعك وبصرك وعقلك وهمتك وهمتك وقربك وقربك لزوجتك حبيبتك لزوجتك حبيبتك الله أكبر بطل ما كانوا يعملون وألقت ما فيها وتخلت اقذ فيه اقذ فيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا أثرا قويا أطل يا ربنا أثرا شديدا بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله الكافي بسم الله وبطل ما كانوا يعملون فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا واهله شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وربط الناس اعصمه يا ربنا اعصمه عقدا من الناس وشياطينا من الناس مرسوله والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا شر الناس اعصمه يا ربنا ضر الناس اعصمه يا ربنا ربطا من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر يزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم قوة يزدكم قوة يزدكم قوة إلى قوتكم إن الله اصطفاه إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده تبارك الله تبارك الله. قالها الحاسد والحاسدة قالها العائن والعائنة تبارك الله تبارك الله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري. اللهم اشرح صدره يا ربنا اشرح صدره يا ربنا واشرح صدرها يا ربنا. اللهم اشرح صدوره يا ربنا اشرح يا ربنا الصدور يا ربنا وقرب يا ربنا بين الأجساد يا ربنا يا ربنا قرب يا ربنا بينه وبين زوجه بينه وبين زوجه بينه وبين زوجه بينه وبين زوجه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون يا ربنا يا ربنا وما للمسوس والأنفس فيه وفيها وفي الذرية وفي البيت وفي الذرية وفي البيت وفي مقر العمل. يا ربنا كل العقد يا ربنا عقد في الجسد وخارج الجسد احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار الأنفس ومن آثار المسوس احل يا ربنا احللها في الرأس في الرأس في الرأس وفي الوجه وفي الوجه احللها يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا وعلى المخ وعلى المخ والمخيخط وعلى مراكز الإحساس والعصب يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وبين الضلوع وتحت الضلوع وفي البطن وأسفاله وفي البطن وأسفاله وفي آلته وفي آلته وفي عضوه وفي عضوه يا ربنا وفي فرجه وفي فرجه وفي رحمها يا ربنا كل العقد يا ربنا عقدا مشتركة بينه وبين زوجته فيه وفي زوجته فيه في زوجته له وفيه لزوجته وبينهما وبينهما يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد على الربط على الربط على التفريق على التفريق على الضيق على الضيق على الهم والغم والكرب الشديد وعلى العذاب والنكال وعلى العذاب والنكال احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احل يا ربنا هذه العقد في خيوط وفي شعر في خيوط وفي شعر وعلى صورة وعلى صورة وعلى دمية وعلى دمية وعلى شعر وعلى ظفر وعلى أثر على أثر على أثر ملابس على أثر ملابس على أثر ثياب على أثر شماغ على أثر طاقية وعلى أثر وعلى أثر نعال الضال على أثر ثيابه على أثر ثيابها ونعاله ونعالها وشعره وشعرها ودمه ودمها وعرقه وعرقها. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الآن يا ربنا تبطل ما بينهما وما فيهما وما فيه لها وما فيها له. الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة مودة ورحمة يزدكم قوة إلى قوتكم. اللهم قو همته يا ربنا اللهم يا ربنا اضعف يا ربنا واصرف كيد الشيطان كيد الساحر والساحرة كيد المس الظالم كيد مارد وافريت كيد نفس نفس نفس بينهما وعليهما وفيهما. اللهم احي ربنا كل العقاد وكلهم عابدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن والفرج بسم الله. بسم الله يرقي الرأس والوجه بسم الله. بسم الله يرقي العقل والمخ والذهن والإدراك بسم الله. بسم الله يرقي السمع والبصر والجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة وحسن الجسم والقامة بسم الله. بسم الله يرقي الأهل والولد بسم الله. بسم الله يرقي الحظ والنصيب بسم الله. اللهم افتح لي ولهم بالفاتحة اللهم قهم بالواقية اللهم اكفهم بالكافية اللهم اشفهم بالشافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت

حصنه وزوجته وأولاده، حصنه أجمعين يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. كلهم عبدا نصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.